الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا أخوانا الكرام إلى سورة الطارق، وهذه السورة أيضا مكية، مقصدها إظهار رقابة الله النافذة وقدرته البالغة. يقول الله تعالى في مطلع السورة: والسماء والطارق، يقسم الله تعالى بالسماء ويقسم بالطارق. ثم فسر لنا الله سبحانه وتعالى ما هو الطارق، فقال: ما أدراك ما الطارق، يعني ما أعلمك أيها الرسول أيها القارئ ما هو الطارق. النجم الثاقب، النجم العظيم الذي يثقب السماء بضيائه الوهاج. والله تعالى جعل النجوم كما تعلمون ضياء للسماء وجمال وزينة، وجعلها أيضا حفظ للسماء، فلما تنطلق الشياطين لاستراق السمع جعل الله تعالى في الشهب هذه تحفظها من كل شيطان مارد. فلما أقسم الله تعالى بالسماء والنجوم، السماء المحفوظة بالنجوم، قال: إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني ما من نفس إلا عليها حافظ من الله. كما أن السماء محفوظة بالنجوم، كذلك الإنسان ما من إنسان إلا وعليه حافظ يحفظ عليه أعماله، وهم الملائكة الذين يحفظون أعمال الإنسان، سواء كان أعمال صالحة أو أعمال سيئة، يكتبونها له ويكتبونها عليه حتى يأتي يوم القيامة وقد سجل عليه كل شيء. إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. الماء الدافق الذي يعني ماء الرجل الذي يتدفق في رحم المرأة، يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج هذا الماء من بين العمود العظمي الفقري للرجل، والترائب صلب الرجل، والترائب المرأة وهي عظام الصدر، عظام صدر المرأة. فماء الرجل يخرج من الصلب، وماء المرأة يخرج من الترائب. إنه على رجعه لقادر، يعني هو سبحانه وتعالى قادر على بعث هذا الإنسان بعد موته. إنه على رجعه، يعني رجع الإنسان وأحياه بعد موته، لقادر يوم تبلى السرائر. يوم يكون هذا متى الرجع؟ قال: يوم تبلى، يعني تختبر السرائر، يعني الأمور التي كانت بالسابق يعني سر ولا يعلم أحد عنها، وفعلها الإنسان ولم يدري عنها أحد، كلها تظهر وتبتلى وتخرج أمام الناس. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ما له من قوة يدفع بها ما سيكون عليه ويحاط به من عذاب، ولا عنده ناصر ينصره ويدفع عنه، يعني لا يستطيع أن يدفع هو بنفسه، فلا قوة له ولا بغيره، فلا ناصر له. والسماء ذات الرجع، يقسم الله تعالى مرة ثانية بالسماء ذات الرجع، يعني ذات المطر، لأنه ينزل من جهتها وثم ينزل مرة أخرى فيرجع، فسمى الله تعالى السماء ذات الرجع، يعني التي ترجع دائما بالمطر. والأرض ذات الصدع، الصدع تتشقق إذا نزل المطر، تتشقق وتتصدع ويخرج منها النبات. والأرض ذات الصدع إنه القرآن لقول فصل، يعني يفصل بين الحق والباطل. فالقرآن فرقان كما تعلمون بين الحق والباطل، الله تعالى جعله حكما فصلا يفصل بين الناس. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، ليس باللعب ولا بالباطل. إنهم يكيدون كيدا، هذه إشارة لأهل الإيمان، أن الكفار وأعداء هذا القرآن وأعداء هذا الدين يكيدون، والله تعالى قال يكيدون كيدا، يعني يؤكد قوة هذا الكيد وعظمته، مثل ما تقول أنا أحب فلان حبا يعني شديدا، يكيدون كيدا، إنهم يعني يكيدون كيد شديد ويحاولون أن يمكروا بالإسلام. قال: وأكيد كيدا، يعني دعهم يكيدون، فالمقابل لكيدهم هو الله سبحانه وتعالى. وتأمل يعني كيد مخلوق مع كيد الخالق، فلا شك أن النتيجة واضحة والانتصار سيكون لله سبحانه وتعالى، وأن هذا الخصم لله لا شك أنه مهزوم. زعمت مزينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب، يعني من يريد أن يغلب الله فهو خاسر قطعا. قال الله تعالى مهددا الكفار بعد ذلك إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين، يعني أنظرهم وانتظرهم، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، يعني قليلا أمهلهم قليلا، لا تستعجل لهم، فعذاب الله واقع عليهم لا محالة. يقول المؤلف في فوائد الآيات أن الملائكة تحفظ الإنسان وأعماله خيرها وشرها ليحاسب عليها يوم القيامة. ومن فوائد هذه السورة أيضا ضعف كيد الكفار لأنه مقابل بكيد الله سبحانه وتعالى. وهذه من الصفات الخمسة في القرآن يسمونها العلماء صفات المقابلة، صفات المقابلة يعني لا تثبت إلا بمقابلة، الكيد والمكر والسخرية والاستهزاء، بعد إيش؟ ها؟ الخداع، صح. لاحظوا كل هذه الصفات الخمسة يذكر الله تعالى في المقابلة، يعني لا يذكرها ابتداء. يقول مثلا يستهزئون الله يستهزئ بهم، ويمكرون ويمكر الله، دائما الله تعالى يذكرها في مقابلة فقط. والصفات هذه ابتداء، يعني بتقول واحد أنت ماكر، أنت هذه ذم، لكن لما تقول أنت لا يمكر بك ماكر تستطيع أن تمكر به، هذه مدح، لأنها معناها عدل، لأن يمكر من مكر، ومعناها قدرة وعلم أنه يعرف من يريد أن يمكر به. لذلك سمى صفات المقابلة، فنقول في إثباتها هكذا: يكيد الله تعالى من يكيد لدينه أو يكيد لأوليائه، يمكر الله تعالى من يمكر بدينه أو بأوليائه، وهكذا. هذه صفات المقابلة. بهذا يكون انتهينا من تفسير سورة الطارق. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.